بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأفاضل من إخواننا طلبة العلم السلفيين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الدروس، وأن يرزقنا فيها الإخلاص في القصد والسداد في الفهم، إنه ولي المؤمنين. أيها الأحبة، هذا اللقاء هو بتاريخ يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الثاني لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في درسنا السابق في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله عن أنواع الحديث الآحاد المشهور والعزيز والغريب، وعرفنا أن الغريب لغة من التفرد والبعد، فالمتفرد أو المبتعد عن أهله أو غيره يطلق عليه بأنه غريب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي كأن الدنيا ليست وطنا لك تستقر فيها، كالغريب الذي يمر أو يعيش في ديار ليست دياره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، أي الذين تفردوا عن باقي الناس بوظيفة الإصلاح والتغيير ودعوة الناس إلى السنة والاتباع. هذا من جهة اللغة. وأما الغريب من جهة الاصطلاح فهو كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة: ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. ولم يقل رحمه الله في أي موضع من طبقات السند، وإنما عبر بهذا التعبير في أي موضع وقع التفرد به من السند ليشمل أنواعه، أنواع الغريب. يعني إذا وقع التفرد في أصل السند فهذا نوع، وإذا وقع التفرد فيما سوى ذلك فهذا نوع آخر كما سيأتي بيانه. بعد تعريف الغريب لغة واصطلاحا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما سمعنا، قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. بعد بيان الحافظ ابن حجر رحمه الله لمعنى الغريب، شرع في بيان أقسام الغريب وعلاقته بالتفرد. فالغرابة إما أن تكون في أصل السند، وأصل السند كما قال الحافظ نفسه في النزهة، قال: الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. يعني السند له طرفان، أوله هو شيخ المصنف وآخره هو الصحابي. فلما نسمع أو إذا سمعنا كلمة أصل السند فالمقصود بذلك الصحابي الذي روى الحديث، ولهذا تسمى الأحاديث باسم الصحابي. فيقال مثلا حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر أو حديث عائشة أو حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين وهكذا. إذن أصل السند هو ما يسمى الحديث باسمه وهو الصحابي، فيسمى الحديث باسم الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصل السند من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت كتب الأطراف والمسانيد تعنى بجمع أحاديث كل صحابي، كما في مسند الإمام أحمد وأيضا في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي. فهذه الكتب اعتنت بجمع حديث كل صحابي من الصحابة، يجمع في باب أو في فصل أو في جزء من الكتاب تجمع أحاديث هذا الصحابي. ومعنى أن تكون الغرابة في أصل السند من نوع الفرد المطلق، أي يروي الحديث صحابي واحد وهو أصل السند كما تقدم، فيرويه عنه تابعي واحد، فتفرد هذا التابعي عن ذلك الصحابي يسمى الفرد المطلق. هذا هو الموضع الذي يتحقق فيه التفرد المطلق. إذن التفرد المطلق لا يطلق إلا على هذه الصفة، أن يتفرد التابعي عن صحابي متفرد بالحديث، فالصحابي متفرد بالحديث والتابعي تفرد عنه. فلو تعددت مثلا طرق الحديث بعد هذا التابعي في أي طبقة من الطبقات فلا يخرجه عن اسم الفرد المطلق. لماذا؟ لأن التفرد المطلق قد حصل في تفرد هذا التابعي عن ذاك الصحابي المتفرد بالحديث. فلو انتشر أو اشتهر بعد ذلك التابعي من طرق عدة فهذا لا يضر في بقاء اسم التفرد المطلق عليه. فسواء كان التفرد شاملا جميع طبقات السند أو بعضها مع وقوع التفرد في أصله أو يقع التفرد في أصله فقط، فكله يطلق عليه الفرد المطلق، كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة، قال: فالأول الفرد المطلق في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. إذن الحديث رواه ابن عمر وتفرد به، ثم رواه عنه وتفرد به عبد الله بن دينار، فكان حديثا أو فردا مطلقا. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، وقد تفرد به، يقول الحافظ بن حجر، وقد تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. يقول: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة. إذن التفرد، تفرد التابعي عن الصحابي المتفرد بالحديث يسمى بالحديث أو بالفرد المطلق. فلو جاء بعده التفرد إلى أول السند من جهة شيخ المصنف فهذا يبقى أنه حديث فرد مطلق، أو جاء بعد التابعي وروى عنه جمع ثم انتشر واشتهر الحديث بعدة طرق فيبقى أنه فرد مطلق، يطلق عليه بأنه فرد مطلق. هذا بالنسبة للنوع الأول. وأما النوع الثاني من أنواع الغريب فهو الفرد النسبي. قال الحافظ رحمه الله في النزهة: بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. إذن التفرد النسبي يقع في أثناء السند، يعني لا يختص في أصل السند وهو الصحابي أن يتفرد التابع عن الصحابي، وإنما قد يتفرد تلميذ عن شيخه في أثناء السند دون التابعي. قال الحافظ رحمه الله: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحديث الذي يرويه مثلا صحابيان أو أكثر ثم يتفرد بروايته عن أحد الصحابيين تابعي، ثم يرويه عن هذا التابعي اثنان فأكثر، والمراد بالشهرة هنا بأنه مشهور يعني شهرة من جهة اللغة لا من جهة الاصطلاح، والمقصود باللغة أن المشهور لغة هو الانتشار والظهور. فهذا التابعي الذي روى حديثا مرويا عن جمع من الصحابة ورواه عن هذا التابعي جمع من الرواة، أو روى هذا الحديث عن الصحابي جمع من التابعين ثم تفرد في أحد طرقه راو من الرواة به، فهذا التفرد هو التفرد النسبي، لأن الحديث مشتهرا في طبقاته إلا في هذا الموضع المتفرد به، فهو متفرد نسبة لما رواه الجمع في باقي طبقات السند. فإذا وقع التفرد بعد التابعي وقع التفرد، فروى عنه تابعي روى عن تابعي، ثم بعد هذا التابعي انتشر الحديث، وقبل هذا التابعي أيضا انتشر الحديث، فهذا لا يضر في كونه من الحديث أو من الفرد النسبي. لماذا؟ لأنه قد وقع التفرد في أثناء السند، فلو انتشر أو اشتهر بعده أو قبله فلا يضر في وصفه بأنه حديث نسبي. لماذا؟ أو فرد نسبي، لأنه اطلقت عليه النسبية. لماذا؟ لأنه نسبة لما رواه الجمع، أي أن الحديث مشتهر وقد رواه الجمع من الرواة، ولكن في هذا الموضع لم يروه إلا هذا المتفرد، فهو نسبة إلى أولئك الجمع يعد متفردا. مثاله حتى يتضح الأمر، مثاله أن يروي ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم حديثا، ثلاثة من الصحابة رووا حديثا، ثم يروي عن ابن عمر منهم جمع من التابعين روى عن ابن عمر، إذن هو الصحابي لم يتفرد به فخرج عن الفرد المطلق، وإنما ثلاثة من الصحابة رووا الحديث. ثم روى عن ابن عمر جمع من التابعين، إذن لم يحصل أيضا التفرد، روى عنه جمع من التابعين فلم يحصل التفرد المطلق. من هؤلاء التابعين نافع رحمه الله روى عن ابن عمر، ثم يروي عن نافع الإمام مالك فقط، يروي عن نافع الإمام مالك فقط دون تلاميذ نافع، ثم يروي عن الإمام مالك جمع من تلاميذه، ثم ينتشر الحديث، فهذا الحديث تفرد به الإمام مالك، تفرد به الإمام مالك، فهذا هو موضع التفرد، وهذا هو الفرد النسبي، أي هو فرد نسبة إلى هذا الموضع على وجه التعيين، وما سواه علوا ونزولا فليس فردا بل مشهورا. هذا هو معنى الفرد النسبي. بعد هذا التقسيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويقل إطلاق الفردية عليه، أي يقل إطلاق الفرد والتفرد في كلام أئمة الحديث على القسم الثاني وهو الفرد النسبي، وإنما يكثر عليه إطلاقهم بالغريب، فأكثر ما يستعمل الأئمة اسم الفرد على التفرد المطلق، وأكثر ما يطلقون اسم الغريب على التفرد النسبي. إذن أكثر ما يطلق اسم الغريب على التفرد النسبي، القسم الثاني من أنواع التفرد وهو التفرد النسبي يطلق عليه بأنه الغريب، يطلق عليه اسم الغريب، أما التفرد المطلق فيطلق عليه بأنه حديث فرد، الفرد أو الأفراد والغريب أو الغرائب. فهذه التسمية من جهة الأكثرية والأقلية، لكن هذا لا يعني عدم إطلاق هذا على ذاك والعكس، يعني قد يطلق على التفرد المطلق في بعض الحالات، قد يطلق عليه بأنه غريب وقد يطلق على التفرد النسبي بأنه فرد، لكنه قليل من جهة الاستعمال. أما من جهة التعريف لغة واصطلاحا، فالفرد والغريب كلاهما سواء عند الحافظ ابن حجر ومن وافقه ومن تقدم عنه. ولهذا يقول الحافظ في النزهة، يقول: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل هذا الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. يقول: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان، أو أغرب به فلان. إذن من حيث الاستعمال، الاشتقاق الفعل، يعني الفعل المشتق من هذين الاسمين، أو الاسمان الذين اشتقا يعني من هذا الفعل، لأن الأسماء هي التي تشتق من هذه الأفعال، فهذه الأسماء الغريب والفرد، فهذه من حيث الاسم يطلق من جهة كثرة الاستعمال وقلته، أما من جهة اللغة والاصطلاح فهما سواء. أما من جهة الفعل المشتق فلا يفرقون في المطلق والنسبي، فقد يقولون: تفرد به فلان، أو أغرب به فلان، سواء يعني. لكن الحافظ السخاوي في فتح المغيث، وهو تلميذ الحافظ بن حجر رحمهم الله، قال معلقا أو مستدركا، قال: على أن ابن الصلاح، الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، أشار إلى افتراقهما في بعض الصور. كان الحافظ ابن الصلاح يرى أن بين الغريب وبين الفرد افتراق، يرى بين الغريب وبين الفرد افتراقا في بعض الصور، فقال، أي قال ابن الصلاح: وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب. فهذه الكلمة صريحة في التفريق بين الأفراد، أو بين الفرد وبين الغريب. ثم قال: كما في الأفراد المضافة إلى البلاد، وسيأتي تقسيم ابن الصلاح للأفراد المضافة إلى البلاد. يقول الحافظ السخاوي معلقا على كلام ابن الصلاح: قلت: إلا أن يريد بقوله انفرد به أهل البصرة مثلا واحد من أهلها فهو الغريب، يعني لما يقولون انفرد به البصريون عن فلان، فليس المقصود أن جمع من أهل البصرة انفرد به عن فلان أو رواه عن فلان، لأن هذا لا يمكن أن يحصل التفرد بهذا الجمع، لفظة الجمع تختلف عن لفظة التفرد، وإنما يقصدون رواه بصري عن فلان الذي هو ليس من أهل البصرة. فهنا تقع الغرابة، يقول: فهو الغريب. إذن الحافظ ابن الصلاح يرى أن بعض الصور، وسيأتي ما يؤيد هذا الأمر، أن بعض الصور قد، أقول قد، يعني يمكن التفريق من خلالها بين الفرد وبين الغريب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح جمعا لما ذكره ابن الصلاح وما ذكره الحاكم، وردا على مغلطاي أن الفرد المطلق يقسم إلى أقسام، الفرد المطلق ينقسم إلى أقسام، والفرد النسبي يقسم إلى أقسام أيضا. وضرب الحافظ ابن حجر رحمه الله أمثلة على هذه الأنواع في كتابه النكت. فأقسام الفرد المطلق: الأول، تفرد شخص من الرواة بالحديث، إذا تفرد شخص من الرواة بالحديث، وهذا التفرد ينقسم إلى نوعين: أحدهما أن يروي الحديث جماعة من الضعفاء ويتفرد من دونهم ثقة من الثقات. يعني القسم الأول من أقسام الفرد المطلق، وحاول الحافظ ابن حجر أن يجمع بين تقسيم ابن الصلاح وبين تقسيم الحاكم لأن الحاتم ذكر ثلاثة أقسام وابن الصلاح ذكر قسمين، فجمع بينهما الحافظ فجعلهما قسمين وجعل للقسم الأول قسمين. فالقسم الأول من أقسام التفرد المطلق أو الفرد المطلق، تفرد شخص من الرواة بالحديث. إذا شخص من الرواة تفرد بالحديث فهذا هو القسم الأول. لكن هذا القسم له يعني نوعان أو قسمان، أحدهما أن يروي الحديث جماعة من الضعفاء، فهو من حيث العدد لم يكن منفردا، يعني جماعة، لكن يتفرد من دونهم ثقة من الثقات، ثقة يروي هذا الحديث من دون أولئك الجماعة، فهذا هو التفرد. إذن تفرد الثقة، تفرد الثقة في هذا الموضوع من أقسام التفرد المطلق. القسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الأول، يتفرد به راو دون النظر إلى كونه ثقة أو ضعيفا. يتفرد به راو دون أن ننظر هل كان ثقة أو كان ضعيفا، يتفرد به راو، يعني إما أن يتفرد به الضعيف أو يتفرد به الثقة، ليس كالنوع الأول أن يتفرد به ثقة، فهذا اختلف عن ذاك. فهذان القسمان يعودان إلى القسم الأول وهو تفرد شخص من الرواة. طيب، القسم الثاني من أقسام الفرد المطلق هو تفرد أهل البلد بالحديث دون غيرهم من البلدان. أهل الحديث يتفردون في رواية حديث دون غيرهم من البلدان، فيرويه أهل بلدة واحدة في جميع طبقات السند. مثلا يروي الحديث بصري عن بصري عن بصري عن بصري إلى آخر إلى أصل السند. فإذا ولم يذكر أن هذا الحديث رواه غير البصريين هؤلاء، إذا هذا التفرد قد حصل لا بالنسبة إلى الرواة وإنما بالنسبة إلى البلد، وأن هذا البلد قد اختص وتفرد برواية هذا الحديث. طيب، هذه أقسام الفرد المطلق. أقسام الفرد النسبي، أيضا ينقسم الفرد النسبي إلى أقسام، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أيضا في النكت، وذكر أربعة أقسام. القسم الأول من الفرد النسبي تفرد شخص عن شخص، فيرويه تلميذ واحد عن شيخ متفرد به، فيكون التفرد في موضعين متواليين، يعني تلميذ أو راون في أثناء السند تفرد بالرواية عن شيخه، وشيخه تفرد بالرواية عن شيخه، فيحصل التفرد، تفرد هذا الراوي عن شيخه المتفرد، تفرد شخص عن شخص. فهذه هذا القسم الأول المعروف من أقسام الفرد النسبي. القسم الثاني من أقسام الفرد النسبي تفرد أهل بلد عن شخص، تفرد أهل بلد عن شخص، كتفرد أهل المدينة عن راو من الرواة، يعني لا يختص هذا الحديث بهم كما تقدم في القسم المذكور آنفا، وإنما يتفرد أهل هذا البلد عن شيخهم مثلا، يتفردون عنه في رواية، فيحصل التفرد، تفرد أهل البلد عن شخص، فهذا أيضا من أقسام الفرد النسبي. القسم الثالث تفرد شخص عن أهل بلد. القسم الثاني تفرد أهل بلد عن شخص، يتفرد أهل المدينة عن راو من الرواة. القسم الثالث تفرد شخص، يعني على عكس الثاني، تفرد شخص عن أهل بلد. قال في هذا القسم الحافظ ابن حجر، قال هو قليل جدا، وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به، يعني أهل بلد تفردوا برواية حديث عن أحد الرواة، فيأتي بعدهم شخص يتفرد بهذه الرواية عن أولئك الرواة من ذلك البلد. يعني بعد أن تفرد أهل البلد جاء بعدهم شخص فتفرد عنهم في الرواية، فهذا القسم الثالث، وهذا قليل جدا كما ذكر الحافظ ابن حجر. القسم الرابع تفرد أهل البلد عن أهل بلد أخرى، يتفرد البصريين عن الكوفيين، تفرد البصريين عن الكوفيين، أو تفرد المكيين عن المدنيين. يروي الحديث بصريون عن كوفيين، أو يروي الحديث مكيون عن مدنيين، ولا يقصد به جماعة من هذا البلد يروون عن جماعة من ذلك البلد. يعني لا يقصد بهذا الأمر أن يروي جماعة مثلا من البصريين عن جماعة من الكوفيين، لأن هذا الجمع أيضا لا يتحقق فيه التفرد، لأن هذا ليس من التفرد، الجمع ليس من التفرد، والجماعة لا تكون فردا، وإنما المقصود أن يرويه مكي عن مدني، فيقال فيه تفرد به المكيون عن المدنيين، مع أنه راو واحد، لكن هكذا استعمل الأئمة مثل هذا الإطلاق، تفرد به المكيون عن المدنيين، تفرد به البصريون عن الكوفيين وهكذا. لماذا أطلق عليه التفرد؟ لماذا أطلق عليه التفرد؟ أو من أي جهة أطلق عليه التفرد؟ لأن الجادة أن يرويه المدنيون عن شيخهم. الحديث الذي رواه المكيون عن المدنيين الجادة فيه ما هو؟ أن يرويه المدنيون عن شيخهم، لكن الحديث هذا أو هذه الرواية بعدت عنهم وتغربت من المدينة إلى المكيين، فرووا عن الشيخ المدني فسمي تفردا. إذن التفرد حصل في هذا القسم، لماذا؟ لأن الرواية بعدت وتغربت عن أهل البلد إلى بلد آخر، فرووا عن الشيخ الذي يعود إلى البلد الأول. هذه هي أقسام التفرد، وهذا هو الكلام عن الفرد، سواء كان بقسميه التفرد المطلق وأقسامه، والتفرد النسبي وأقسامه. أما بالنسبة إلى الغرابة، فإن أكثر من أطلق وصف حديث غريب في كتابه هو الإمام الترمذي رحمه الله، وقد بين رحمه الله مراد الأئمة في إطلاق لفظ الغرابة، فذكر ثلاثة أقسام في كتابه العلل في آخر كتابه الجامع، وبسط القول فيها شرحا وتنويعا الحافظ ابن رجب البغدادي رحمه الله في شرح علل الترمذي. وخلاصة ذلك، خلاصة ذلك أن أهل الحديث يستغربون الحديث من جهتين، يعني يطلقون عليه بأنه غريب أو أغرب به فلان وإلى آخر هذه الكلمات ومشتقات هذه الكلمات. يطلقون أهل الحديث الغرابة من جهتين، من جهة المتن، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا، حديث مشهور ومنتشر ومعروف بهذا اللفظ، لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. إذن هذه الزيادة المستغربة، إذا كان زيادة غير مستغربة لا يدخل في ذلك، لكن زيادة مستغربة بحيث الحديث يكون مشهورا بلفظ معين، ثم يتفرد راو من الرواة بإضافة زيادة إلى هذا الحديث، فهذه الزيادة مستغربة. لماذا؟ لأن الحديث مشهور من غير هذه الزيادة، فلما جاءت هذه الزيادة أصبحت مستغربة. مثل له الإمام الترمذي رحمه الله بما رواه مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فهذا الحديث مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ مشهور من غير زيادة من المسلمين، لكن زاد الإمام مالك في هذا الحديث لفظة من المسلمين. وقد روى الحديث أيوب السختياني وعبيد الله ابن عمر ولم يذكر فيه هذه اللفظة. إذن هذه الزيادة تستغرب، لكن لا يعني كون الزيادة مستغربة أنها ضعيفة، فهذه الزيادة قبلها العلماء والأئمة أمثال الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة قبل هذه الزيادة وحكم على أن صدقة الفطر لا تخرج إلا من المسلمين هذا النوع الأول أو هذا الإطلاق الأول على أنه غريب يستعمله أهل الحديث. أهل الحديث يستعملون إطلاق الغريب أو يستغربون الحديث من جهتين، الجهة الأولى من جهة المتن وهذه الزيادة التي حصلت في المتن، الجهة الثانية من جهة إسناده، من جهة إسناد الحديث. وله صورتان: الصورة الأولى رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، حديث يطلق عليه بأنه غريب، لماذا؟ لأنه لا يروى إلا من وجه واحد، وهذا كما قال ابن رجب قسمان: الأول أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، يعني هذا الإسناد الذي ليس له إسناد آخر، يعني هذا الإسناد لم يروى به إلا هذا الحديث، وهذا الحديث لم يروى إلا بهذا الإسناد. إذن إسناد واحد وحديث واحد، فهذا نوع من الأنواع. مثاله حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكاة، قال ابن رجب: فهذا حديث غريب. لماذا؟ لا يعرف إلا من حديث حماد ابن سلمة عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد ورواه عنه خلق، يعني رواة عدة. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. إذن هذا الوجه من الرواية، هذا الوجه من الرواية ألا وهو رواية أبي العشراء عن أبيه، هذا الوجه لم يروى حديث الذكاة إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه، ولم يعرف لهذا الوجه حديث إلا هذا الحديث. إذن هذا النوع الأول من الاستغراب، هذا الحديث يستحق أن يستغرب لأنه لم يعرف إلا من جهة، ثم هذه الجهة لم تروي إلا هذا الحديث، فهذا الأمر يستلزم الاستغراب. القسم الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة، ولكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد. أن يكون الإسناد مشهورا يعني له عدة وجوه، له عدة طرق في روايته. إذن هو ليس كالأول أنه لا يروى إلا من جهة إسناد واحد، هذا له عدة أسانيد، لكن ماذا؟ ولكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، يعني هذه الأسانيد كلها ضعيفة غير معتبرة إلا سند واحد فيها معتبر، فهذا السند المعتبر هو السند الوحيد الصحيح، فحصل التفرد من هذه الجهة، أي من جهة صحة هذا الوجه دون باقي الوجوه، وإلا هو قد روي من وجوه، لكن لأن هذا الوجه هو الوجه الوحيد الذي يعد صحيحا فسمي هذا القسم أيضا من أقسام الغريب الذي لا يروى إلا من وجه. إذن صورة الغريب الذي لا يروى إلا من وجه لها قسمان: القسم الأول أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، والصورة الثانية أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة، ولكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد. قال ابن رجب في هذا القسم، قال: ومثله الترمذي بحديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث إيش فيه؟ قال: فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، يعني لا يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط وقد خرجه الترمذي الكلام لابن رجب وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع وسبق الكلام عليه هناك مستوفى وهو معدود من غرائب الصحيح من غرائب الصحيح أي البخاري ومسلم فإن الشيخين خرجاه ومع هذا فتكلم الإمام أحمد وقال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه لم يتابع عبد الله بن دينار عليه وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته يقول ابن رجب قلت وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع يعني مروي عن ابن عمر موقوفا وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار يقول والله أعلم هذه الصورة التي ذكرها هنا ابن رجب رحمه الله ذكر أن حديث ابن عمر قد روي من أوجه هذه الأوجه فيها رواية صحيحة وباقي هذه الروايات لا تصح فتفرد هذه الرواية الصحيحة عن ابن عمر أو هذا الوجه عن ابن عمر يعد من باب الرواية من وجه واحد وإن كان قد روي من أوجه لكن تلك الأوجه ضعيفة وكذلك ذكر ابن رجب مثالا فقال ومن غرائب الصحيح أيضا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث المشهور المعروف إنما الأعمال بالنيات حديث معروف بوجه معين لكن هذا الحديث قد روي بوجوه أخرى غير هذا الوجه المشهور لكن تلك الأوجه أو الوجوه أو الطرق لا تصح ولا تعتبر فيبقى الحديث أو الوجه الصحيح متفردا برواية هذا الحديث يقول الحافظ فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر إذن هذا الحديث لم يصح إلا بهذا الإسناد وإن روي بأوجه أخرى بغير هذا الوجه لكنها ليست صحيحة طيب هذه الصورة الأولى من صور الحديث الذي يطلق عليه بأنه غريب من جهة إسناده الصورة الثانية رب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال إسناد من أسانيده إذن أيضا يروى من أوجه كثيرة الصورة الأولى حديث يروى من وجه واحد وذكرنا له صورتين هذه المرة الصورة الثانية رب حديث يروى من أوجه كثيرة ليس من وجه واحد من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال إسناد من أسانيده وهذه الصورة لها ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه يعني بيان هذا الكلام الحديث يرويه جمع من الصحابة ثلاثة اثنان أكثر يرويه جمع من الصحابة والمعروف أن هذا الحديث قد روي من هؤلاء الصحابة لكن يأتي طريق لهذا الحديث عن صحابي آخر غير هؤلاء فهنا تقع الغرابة مثاله حديث الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وهذه طرق الحديث المعروفة يعني هذا الحديث معروف أنه قد روي من طريق ابن عمر ومن طريق أبي هريرة لكن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي تريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى يعني أبي موسى الأشعري فهذه الرواية رويت عن هذا الصحابي خلافا للرواية المعروفة. الرواية المعروفة أن هذا الحديث خرجه أو رواه ابن عمر ورواه أبو هريرة، أما أن يرويه أبو موسى فهذا أمر مستغرب. يقول الحافظ ابن رجب: وقد استغرب هذا الوجه غير واحد من الأئمة، وذكروا أن أبا كريب تفرد به، منهم البخاري وأبو زرعة. يعني هذان الإمامان، يعني الإمام البخاري والإمام أبو زرعة، استغرب هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. لماذا؟ لأن الرواية المعروفة لهذا الحديث هو من طريق ابن عمر ومن طريق أبي هريرة، فكيف يروى هذا الحديث من طريق أبي موسى؟ فهذا نوع أيضا مما يطلق عليه الأئمة لفظ أو وصف الغرابة. القسم الثاني أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من رواية صحابي عنه من طرق. الآن من صحابي واحد ومن طرق، ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر ويستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه. يعني هذه المرة صحابي واحد روى، نفترض أن صحابي روى حديثا، ثم يروى عن هذا الصحابي الحديث بجمع، جمع من التابعين يروون عن هذا الصحابي، لكن يأتي بطريق آخر من تابع آخر غير أولئك التابعين يروى هذا الحديث مرة أخرى، فهذا الحديث الأخير هذا هو الذي يستغرب. مثاله حتى يتضح الأمر حديث نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، فهذا الحديث مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طرق معروفة عنها، لكن أخرجه مسلم والترمذي بطريق أخرى من طريق الدارمي عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال ابن رجب: وذكرنا أن كثيرا من الحفاظ استنكروه على سليمان بن بلال، منهم أحمد الإمام أحمد وأبو حاتم وأحمد بن صالح وغيرهم، فهؤلاء الأئمة استنكروا رواية سليمان أو استغربوا رواية سليمان بن بلال. لماذا؟ لأنه قد روى هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهذا لا يعرف من طرق الحديث المروية عن عائشة. فهذه القسم الثاني. القسم الثالث الغرائب المنكرة، الغرائب المنكرة. مثاله حديث اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فالمعروف أن هذا الحديث من رواية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، لكن خرجه الترمذي فقال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا المغيرة ابن أبي قرة السدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. قال الترمذي: قال عمرو بن علي، قال يحيى بن سعيد: وهذا عندي حديث منكر. لماذا؟ قال الترمذي بعدها: هذا غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. يعني المعروف أن الذي روى عن أنس بن مالك، الذي روى عن هذا الحديث لم يروه عن أنس بن مالك، أن هذا الحديث مروي عن ذات الصحابي عمرو بن أمية، فكيف يروى عن أنس بن مالك؟ هذا حديث غريب. قال ابن رجب موضحا لهذه الصورة: وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة ابن أبي قرة عن أنس، وقد تفرد به المغيرة عنه، ولهذا غربه الترمذي، غربه أي وصفه بالغرابة، غربه الترمذي، وقد قال يحيى القطان: هو عندي منكر، فهذا الحديث من الغرائب المنكرة، من الغرائب المنكرة. بهذا يعني ينتهي تقسيم أيضا أنواع الغريب. فالغريب له صورتان كما تقدم: الصورة الأولى يكون الحديث غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، وهذه الصورة لها قسمان، أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، والقسم الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة ولكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد. ثم الصورة الثانية أن يكون الحديث أو يروى الحديث من أوجه كثيرة لكن يستغرب لحال إسناد من أسانيده، لا لجميع الأسانيد، إسناد من أسانيده، وهذا له ثلاثة أقسام: أن يكون الحديث يعني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه حيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه، أي ليس من رواية هذا الصحابي ومع هذا روي، أو أن الصحابي أن يكون الصحابي واحدا فيروي، هذا القسم الثاني، فيروى عنه من طريق جمع من التابعين ثم يتفرد به تابعي عن ذاك الصحابي بوجه مستغرب. والقسم الثالث من هذه الصورة، صورة ثانية، الغرائب المنكرة، وقد تقدم أن مثال ذلك حديث عمرو بن أمية، وأن هذا هو المعروف في حديث اعقلها وتوكل، وليس المعروف عن أنس رضي الله عنه. ولا بد أن نعرف أن الأئمة كانوا يذمون الحرص على رواية الغرائب من حيث الجملة، يعني كان الأئمة ينكرون على من يأخذ يعني أحاديث الغرائب أو الغرائب. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، ذكر جملة من الآثار والأقوال عن أئمة السلف في إنكارهم وفي ذمهم لأخذ الحديث الغريب أو الغرائب. من ذلك قول الإمام ابن المبارك، قال: العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني العلم الذي يروى مشهورا، الذي يروى الحديث فيه مشهورا، لا أنه يأتيك يعني من فرد واحد أو من وجه واحد. فهذا فيه مذمة أيضا من وجه، يعني يفهم منه المذمة لمن يروي الحديث من وجه واحد. وأيضا قال علي بن الحسين، قال: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن، بحيث يكون مشهورا أو مشتهرا على ألسنة أهل الحديث. وقال الإمام مالك: شر العلم الغريب، شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى أيضا عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحمه الله قال: من طلب غرائب الحديث كذب. وقال أبو نعيم صاحب الحلية قال: كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة، سقط حديثه من الغرائب، سقط حديثه من الغرائب، مع ما كان من عبادة وزهد، ومع هذا سقط حديثه بسبب ماذا؟ بسبب الغرائب، لأنه كان يروي الأحاديث الغريبة التي لا تروى إلا من وجه أو تروى من عدة وجوه لكن يستغرب فيها الأئمة. وأيضا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عن خالد أيضا بن الحارث قال: أخرج لي حديث الأشعث. قال رجل لخالد بن الحارث، قال له: أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا. فقال له خالد بن الحارث، قال له: لو كان فيه شيء غريب، لو كان فيه شيء غريب لمحوته. إذن كانوا لا يروون عن الغرائب. كذلك ذكر عن الإمام أحمد عدة آثار، من ذلك قول الإمام أحمد: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال أيضا: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم، من وجه الإنكار. وقال أيضا الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة، أي فائدة في هذا الوجه أو في هذه الرواية، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد. لا يفرح الراوي أو التلميذ أو العالم الذي يجمع الأحاديث، لا يفرح بمثل هذه الأحاديث الغريبة، لأنه إما أن يكون فيه خطأ، وإما دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد. يقول وإن كان قد روى شعبة وسفيان، يعني حتى لو رواه شعبة وسفيان، وإذا سمعتهم يقولون لا شيء، أي لا يذكرون أن هذه فيها فائدة الرواية أو أن هذا الحديث فيه غرابة أو غريب، فاعلم أنه حديث صحيح. وقال أيضا الإمام أحمد غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وقال أبو بكر الخطيب البغدادي أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتبا والثابت مطروحا، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة المحدثين والأعلام الماضين. فذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أيضا أن هذا الأمر كان مستنكرا، أن تروي يعني أن تبحث عن رواية الغرباء ولا تبحث عن رواية الثقات المشهورين. يقول الحافظ بن رجب وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب والسنة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير. يعني ترى البعض يعتكف في قضية تخريج الأسانيد وقضية دراسة هذه الأسانيد وتخريجها، يعتكف على هذه الكتب لماذا؟ لأن فيها التفرد وفيها الغرابة، ولا يعتكف على الكتب الأصول الصحاح وكتب السنة المعروفة المشهورة. ومما ينبغي ملاحظته أن وصف الغرابة قد تطلق من أحد الأئمة على حد اطلاعه ومعرفته. يعني وصف الغرابة لما يقول أن هذا الحديث غريب، يقول هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا بالنسبة إلى يعني اطلاعه ومعرفته. فقد يأتي إمام آخر في هذا الفن فيذكر لهذا الحديث وجها آخر أو أكثر. ولهذا يقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، يقول إذا علم هذا فقد قال بعضهم الغريب من الحديث على وزن الغريب من الناس. الغريب من الحديث يعني يقابل الغريب من الناس. فكما أن غربة الإنسان في البلد تكون حقيقية بحيث لا يعرفه فيها أحد بالكلية، وتكون إضافية بأن يعرفه البعض دون البعض، ثم قد يتفاوت معرفة الأقل منهم تارة والأكثر أخرى وقد يستويان. يعني كما أن الناس يعني الغريب الآن لما يذهب إلى بلدة أو إلى مكان معين فقد لا يعرفه أحد من الناس، وقد يعرفه البعض، وهؤلاء البعض أيضا يتفاوتون في هذه المعرفة، فقد يعرفه أحدهم بمجرد السلام وبمجرد اللقاء، وقد يعرفه أحدهم معرفة تامة، وفيما بين ذلك تفاوت، وقد يستويان في المعرفة، يعني يعرفه فلان بنفس معرفة فلان. فهذا بالنسبة إلى الغرابة في الناس، فكذلك الغرابة في الحديث. فبعض أهل العلم قد يطلقون أن هذا الحديث غريب، ثم بعد البحث والدراسة والاطلاع الواسع يجد الباحث أن لهذا الحديث طرقا أو أوجها غير الذي ذكره هذا الإمام. ووصف الحديث بأنه غريب، ووصف الحديث بأنه غريب لا يلزم بالضرورة أن يكون ضعيفا، هذه أيضا نقطة مهمة. وصف الحديث بأنه غريب، لما نسمع حديث غريب هذا لا يلزم بالضرورة أن يكون ضعيفا، بل في الصحاح ما وصف بغرائب الصحيحين، في الصحاح صحيح البخاري ومسلم هناك ما وصف أو سمي بغرائب الصحيح. قال ابن الصلاح في المقدمة، قال ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال يعني غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. عامتها يعني أكثرها، يعني أكثرها عن الضعفاء. وليس هذا المقصود أن كل ما وصف بأنه حديث غريب أنه كان يعني ضعيفا. والغرابة تقدم ذكرها أنها بمعنى التفرد، والتفرد قد يقبل، يعني إذا تفرد بالرواية إمام فقد يقبل، التفرد قد يقبل إذا كان من ثقة متقنا، وقد يرد التفرد إذا كان ممن لا يحتمل تفرده، ولو كان من الثقات، ولو كان من الثقات لكن ممن لا يحتمل تفرده فيرد هذا التفرد. والمسألة سيأتي يعني إن شاء الله بيانها وتفصيلها في موضوع زيادة الثقة، وموضوع علة التفرد، وموضوع علة الشذوذ. ومضان الحديث الفرد، مضان الحديث الفرد أي أين نجد، في أي الكتب نجد الأفراد أو الحديث الفرد؟ يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت، يقول من مضان الحديث الأفراد مسند أبي بكر البزار. إذن مسند أبي بكر البزار يقول فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه. وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط، ثم الدارقطني في كتاب الأفراد، وهو ينبئ على اطلاع بالغ، يعني ينبئ على اطلاع بالغ من هؤلاء الأمة لما يحاولون جمع الأحاديث التي تفرد بها الرواة، فهذا يدل على اطلاع بالغ في علومهم. يقول ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا، يعني يتعقب فيه على هؤلاء الأمة كثيرا. لماذا؟ بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه، لأن الإمام لما يروي حديثا فردا فهذا بحسب اتساع علمه، بحسب اطلاعه، فقد يكون واسع الباع في الاطلاع وقد يكون يعني ضيق الاطلاع أو قليل الاطلاع في مثل هذه المسائل. فإذا التفرد قد العالم إذا ذكر الأفراد، الحديث الأفراد، قد يتعقب عليه من هذه الجهة، وقد يتعقب عليه من جهة أخرى، من جهة الاستحضار وعدمه. فالعالم أو هذا الإمام الذي يروي الأفراد والحديث الفرد قد يستحضر في لحظة الرواية وقد لا يستحضر، قد يكون هو عنده في بعض كتبه الأخرى يروي وجوها لهذه الرواية، لكنه في هذه اللحظة، في لحظة رواية هذه الرواية أو ذكر هذه الرواية، لم يستحضر تلك الوجوه التي ذكرها في غير كتبه. إذن يذكر الحافظ أن الخطأ في رواية الأفراد من قبل الأئمة قد يقع بسببين، إما بسبب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه. يقول وأعجب من ذلك، يعني أعجب من هذين الأمرين، أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه. هذا يعني يدعو إلى العجب. لماذا؟ لأن هذا العالم لما روى حديثا فقال أن هذا الحديث لم يروى إلا من هذا الوجه، ثم رأينا في كتابه أو في كتابه الآخر، في كتبه الأخرى، رأيناه أنه يروي هذا الحديث من وجوه أخرى، فهذا الأمر يستدعي العجب. ولكن هذا السبب كما ذكر أنه بسبب عدم الاستحضار في تلك اللحظة، وهذا الأمر يقع يعني بأمر طبيعي من البشر. يقول الحافظ فقد تتبع العلامة مغلطاي وعلى الطبراني ذلك في جزء مفرد، يعني العلامة مغلطاي وهو من الشيوخ الكبار في زمن ابن حجر قد تتبع معجم الطبراني الأوسط فذكر فيه جزءا مفردا في هذه التعقبات. يقول وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم، يعني لا ينبغي لمن يأتي بعد أولئك الأمة الذين رووا الأفراد، يعني مثل البزار ومثل الطبراني ومثل الدارقطني الذين رووا الأفراد، لا ينبغي أن يأتي إمام أو عالم بعدهم فيجزم بالإيراد عليهم أو يجزم بتخطئتهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به. يقول وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم من جهتين، حيث لا يختلف السياق، حيث لا يختلف السياق، أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به. لأن إذا كان المتابع ممن لا يعتبر به فلا ينبغي لهم أن يتعقبوا إلى أئمة الأئمة، أو كان السياق لا يختلف عن ذلك السياق فكذلك لا يحق لهم أن يتعقبوا أولئك الأئمة. يقول الاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار، يعني التعقبات على الطبراني وعلى الدارقطني كثيرة أكثر من التعقبات على البزار، أو أنها أقوى. لماذا؟ لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه، ينفي علمه، فيقول لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان، هذه عبارات البزار، لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان، فهو ينفي علمه. وأما غيره، يعني غير البزار وهو الدارقطني والطبراني، فيعبر بقوله لم يروه عن فلان إلا فلان، فهذا نفي بالجزم، يعني نفي بأن عدم وقوع هذا الأمر وليس نفي للعلم. يقول وهو وإن كان يلحق، يعني هذه اللفظة، وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، يعني ممكن أنه المراد لم يروه عن فلان إلا فلان، أي لا نعلم أن هذه الرواية عن فلان إلا من طريق فلان، يعني بتأويل لا نعلم. يقول الحافظ فالظاهر من الإطلاق، فالظاهر من الإطلاق خلافه، أن هذا الإطلاق من حيث الظاهر يخالف ما يعني أراده هذا الإمام أو ما وقع من هذا التأويل. وبهذا ينتهي الكلام عن الحديث الغريب أو الحديث الفرد بأقسامه وحالاته، ونفتتح الكلام عن تقسيم الحديث من جهة حكمه أو من جهة القبول والرد. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.